الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا للاعتصام بكتابك واتباع سنة نبيك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الحدود، باب حد القذف. يقال قذف يقذف قذفا فهو قاذف، وجمعه قذاف وقذفة، كفاسق وفسق وكافر وكفر. ومن قذف وهو مكلف مختار حرا محصنا فعليه جلد 80 جلدة إن كان القاذف حرا، و40 إن كان عبدا. بدأ المصنف رحمه الله بإبداء شروط يجب أن تكون في القاذف ليتم عليه إقامة الحد، وشروط في المقذوف لأجل إذا وجدت صح قيام الحد على القاذف. هذا بعد أن بين أن القذف من الكبائر وبين الدليل على ذلك، ثم بين أن القذف إذا أطلق في عرف الفقهاء وهو معناه قذف المسلم المحصن بالزنا، وأما القذف اللغة وهو الرمي. ثم قال: من قذف وهو مكلف مختار. هذه شروط القاذف، أن يكون مكلف، والمكلف البالغ العاقل، فالصبي غير مكلف، والمجنون والمبرسم والنائم والسكران، هؤلاء غير مكلفين. فقال: من قذف وهو مكلف مختار. جاب الشرط الثاني الاختيار، المختار بمعنى غير مكره، أي أنه لم يلجأ إلى القذف، لم يهدد، إنما باختياره. فإذا تم هذان إذا وجد هذان الشرطان في المكلف وينظر في المقذوف، قال: إن قذف حرا محصنا، حرا محصنا جلد 80 جلدة. لما قال حرا دل على أن العبد إذا قذفه الحر لا يجلد هذا الجلد، يجلد عدد آخر، ولا بد أن يكون محصن. هذا المقذوف يكون محصن. المحصن في اصطلاح الفقه في حد القذف، غير المحصن في اصطلاح الفقه في إقامة حد الزنا. قال: المحصن هنا هو المسلم الحر العفيف الذي يمكنه الوطئ. فإذا كان حرا مسلما عفيفا، عفيفا يعني غير متهم بالزنا، وهو كبير يستطيع الوطئ، قال: هذه الشروط الأربعة إذا وجدت في المقذوف ولم يأتي القاذف ببينة يقام عليه الحد. والحد هو أن يضرب يجلد 80 جلدة. هذا حدود الله عز وجل، هي العقوبات التي تقام على من ارتكب أحد هذه الجرائم التي ذكرت في كتاب الحدود ومضى منها القتل والقطع والزنا، ثم قال الحد القذف، قال حرا محصنا فعليه جلد 80 جلدة إن كان القاذف حرا و40 إن كان عبدا. إذا كان القاذف حرا ويجلد 80 جلدة، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. هذا والذين يرمون المحصنات، والخطاب للمسلمين والخطاب للأحرار. فلو كان القاذف عبد، قال العبد ينصف نصف العذاب الذي يقع على الحر، الحر يجلد 80 ونصفها 40 فيجلد الحر 40. اسمعوا ما يقول الشارع. نعم، أجمعوا على وجوب الحد على من قذف محصنا حرا كان القاذف أو عبدا، وأن حده 80 إن كان حرا، لقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. والرقيق على النصف من ذلك في قول أكثر العلماء، والرقيق يعني العبد على نصف ذاك الحج يجلد 40 جلدة في قول أكثر العلماء. سيأتي قول الشارح بعد قليل أنه كأنه إجماع، لكن هنا قال أكثر العلماء وهو الصواب. نعم، ويروى أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم جلد عبدا قذف حرا 80، وبه قال خبيصة وعمر بن عبد العزيز لعموم الآية. والصحيح الأول لإجماع الصحابة، يعني في بعض التابعين أقاموا الحد على العبد 80 جلدة، ومنهم عمر بن عبد العزيز الخليفة الخامس رضي الله عنهم، جلدوا العبد الذي قذف حرا بهذه الشروط 80 جلدة. قال ودليلهم عموم الآية والذين يرمون المحصنات، والذين اسم موصول جمع وهو يفيد العموم، يدخل في الذين العبيد والأحرار والشريف والوضعاء، كل هؤلاء إذا كانوا أحرار أو عبيدا فيدخلون تحت عموم هذه الآية، وهذا سند قوي. نعم، قال عبد الله بن عامر بن ربيعة، قال والصحيح الأول، الشارح ما الذي يقول تبعا للماتن وغيرهم، أن الصحيح القول الأول أن العبد على نصف حد الحر. دليلهم أن الأمة عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، أن الأمة إذا زنت إنما تجلد نصف جلد الحر، مثل نصف جلد الحرة، الحرة والحر يجلد 80 جلدة 100 جلدة، فهي تنصف وتجلد 50 جلدة. قالوا وكذلك القذف يقاس على الزنا وحكمهم واحد، فإذا قذف العبد فإنما يجلد 80 جلدة قياسا على الإماء. والأول عمر بن عبد العزيز ومن معه قالوا لا، الآية تلك عامة، قالوا هذه خاصة، والخاص يقدم على العام، وما لا أدري وجه الخصوص فيه، لأن هذه آية وهذه آية، إنما يقولون أن الصحابة أجمعوا، ولا أظن أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لو علم أن إجماعا سبقه يخالف الإجماع، ولعله لا يعرف لهم مخالف، فقال دليلنا إجماع الصحابة والقياس على الآية، فهو خاص يقدم على منطوق الآية وهو العموم. نعم، قال عبد الله بن عامر بن ربيعة: أدركت أبا بكر وعمر وعثمان والخلفاء هلم جرة، ما رأيت أحدا جلد عبدا في حرية والخلفاء هلم جرا، أصل هلم يعني ائتي وأعطني وأقدم بذلك، وجرا أي على ما مضى، هذا التركيب بمعنى وكذلك الحال يسري. قال: أدرك أبا بكر وعمر وعثمان والخلفاء بعدهم وهلم جرا، أي إلى عهده الذي كان حيا، كلهم هؤلاء يجلدون العبد 80 جلدة. نعم، 40. وكحد الزنا. نعم. والآية وإن كانت عامة فدليلنا خاص، والخاص مقدم. يعني إذا جاءت آية فيها عموم وآية أخرى فيها خصوص، ويقدم الخاص على العام، لأن الخاص ما يناقض العام، إنما يذكر بعض أفراد العام، فيعمل بالخاص ويبقى العام على عمومه. نعم. وتقدم قول الخرقي: يكون بدون صوت الحر. قال الخرقي سبق، هذا تكلم عليه في أول كتاب الحدود، أن الصوت الذي يضرب يجلد به، قال إذا كان العبد هو الذي يقام عليه الحد يكون الصوت يعني العصا أو الصوت أخف ثقلا وأخف ألما من الصوت الذي يجلد به الحر. قالوا: لأن الله عز وجل نصف الحد على الإماء والعبيد، على الإماء، فكذلك نحن ننصف الشدة والقدر الذي تجلد به الأمة أو العبد، فإذا كان هذا الحر يجلد بصوت جديد فنحن نأتي بصوت آخر أخف منه. نعم. وظاهره: ولو ذات محرم أو مجبوبا سوى ولده وإن نزل. قال: وظاهر قول المصنف: من قذف حرا محصنا يدخل فيه المجبوب والخصي، المجبوب الذي قطع ذكره وأنثييه، والخصي الذي خص الذي قطعت أنثياه، هذان الصنفان من الناس إما فعل بهم من باب الأذى، أو فعل بهم لحاجة عند بعض الناس، أو أنها قد تكون خلقة. في الغالب هذان الصنفان لا أرب لهم في النساء، فلو قذف هذا، قال لو قذف هذا كذلك يقام عليه الحد إن لم يأتي ببينة، لأنه لو قذف صغيرا عمره 5 سنوات ما يجلد القاذف، لأن الناس تعرف أن هذا الصغير لا يزني فلا يلحقه شيء ولا عار، فما نجلد القاذف، لكن نعزره بمعنى يؤدب. وإذا قذف مجنونا ما يقام الحد على هذا القاذف، لأنه يعلم أن المجنون لا عقل له ولا يلحقه شيء ولا عار. فإذا قذف رجل حر مختار أحد الناس وعرف عنه أنه خصي كالأغوات والطواشي، أو أنه مجبوب، فهل يجلد قياسا على الصغير وقياسا على المجنون؟ لأن أمثالهم لا يطؤون، فهل هذا يجلد ولا يعزر؟ قال لا يجلد، لأن ظاهر كلام المصنف أنه عام يدخل فيه الخصي والمجبوب، فإن أحيانا منهم من يقع منه الحبل، قد يطأ فيقع منه الحبل. نعم. ولو عتق قبل حد قال هذا العبد عتق أفضل من عتقة، تأتيها بالبناء للمعلوم. قال لو عتق العبد بمعنى أن سيده أعتقه قبل قيام الحج عليه لأنه قذف فأصبح حرا وطلب لإقامة الحج عليه، كيف يجلد؟ جلد الحر ولا جلد العبد؟ قال لا يجلد جلد العبد. ولو قطع هذه أو لو تأتي أحيانا للمبالغة، أي ولو أصبح حرا كان عبدا فأصبح حرا ولم يقم عليه الحج فإنه يجلد جلد العبيد 40. نعم. ومعتق بعضه بالحساب وقيل كعبد. ومعتق بعضه يعني أحيانا العبد تكون فيه شركة، يعني شراكة بين اثنين، أو يكون مالكه واحد فيعتق الشريك نصفه والشريك الآخر يعجز عن شراء النصف أو دفع قيمته، فيبقى العبد نصفه حر ونصفه عبد. فإذا قذفه حر كيف يتم الجلد على الحر؟ قال ينصف. الحر جلده 80 والعبد جلده 40، فهذا نصفه حر ونصفه عبد، فيؤخذ بنصف الحر ونصف العبد فيجلد 20 أو 30. نعم. وهل حد القذف حق لله تعالى أو للآدميين؟ على روايتين. حد القذف اختلفوا فيه، هل هو حق لله عز وجل أو حق للآدميين؟ هذا السؤال إنما جيء به لبيان أن الخلاف في هذا يترتب عليه اختلاف في الحكم. ما معنى حق لله وحق للعبيد للآدميين؟ لأن الحقوق قد تكون خالصة لله، ما نتكلم عن الحقوق الخالصة في العبادات، هذه قد كالصلاة والصوم والحج والزكاة والجهاد، هذه خاصة حق لله عز وجل، إنما نتكلم على الأموال والأعراض فيما يتعلق بالآدميين. فمن آذى مسلم في ماله أو عرضه فإن الحق أحيانا يكون لله خالصا وأحيانا يكون للآدميين، وكذا في البيوع والمعاملات. فإذا سأل سائل كيف نعرف أن هذا حق لله وهذا حق للعبيد؟ فيقال ما كان الحق فيه لسائر المسلمين، ما يختص أحد بأحد، فهذا يعتبر حق لله. إشاعة الفاحشة كنشر الصور والدعايات المكشوفة، ترويجها بالأخبار أو بالصور، أو أنه يتعرى أو يجمع بين النسوة والرجال، أو أنه علم منه أنه يفعل كذا، هذه حقوق لله عز وجل. وإن قال المفعول به أنا موافق على ذلك، أو قالت التي ظهرت صورتها في الجريدة أو في غيرها أنا سمحت له بذلك، فهذا الإذن لا يجيز نشر الفاحشة ولا فعلها ولا وصفها، ولو كانت باختياره أو باختيارها ولو وافق، فهذا حق لله، لأن شناعة الذنب وجريمة الفعلة تعم المسلمين جميعا، كلهم يؤذى بذلك. فلما كان الحق عاما للمسلمين فهو حق لله، والله منع ذلك. ولذا كان العدة، عدة الوفاة وعدة الطلاق حق لله، فيه حق للمخلوق، لأن هذا فيه حق لله وحق للمخلوق. فحق الله عز وجل ألا تختلط الأنساب، ولا تنتهك الحرمات، وحق المخلوق أنه يصان ماؤه وزوجه بعد وفاته. كذا الربا، الربا حق لله عز وجل، ليست كالسرقة فيها حق لمخلوق وحق لله. الربا حق لله، لا يصح لأحد أن يتعامل بالربا ولو اضطر إلى اقتراض مال بزيادة في على ما اقترضه، فإن له حقا في أن يطالب بإعادة الزيادة، وله حق أن لا يدفعها، لأنه ولا يجوز له أن يسامح ولا يقول هذا باختياري أدفع الزيادة، لأن هذا حق لله عام. وكذا الزنا والقتل فيه حق لله وحق للمخلوق، فإن تاب عفى الله عن حقه وبقي حق المخلوق. القذف كذلك فيه شائبة حق لله وفيه شائبة حق للمخلوق، لأن القذف وهو الرمي بالزنا يتأذى منه المسلم أيا كان لونه وطوله وعرضه، شريف أو وضيع، كل من قذف بمثل هذا فإنه يتأذى، والله عز وجل جعل لذلك حدا. بعض أهل العلم نظر فيه أن المقذوف له أن يعفو ويسقط الحد، قال لما كان له أن يعفو كان الحق للمخلوق، ليس لله فيه شيء، إنما هو خاص بالمخلوق. والصحيح أن الحد فيه شائبة حق للمخلوق وشائبة حق لله عز وجل. وبعض أهل العلم المتأخرين قالوا أن القذف حق للمخلوق بإجماع الناس، والله أعلم على ذلك. فلما كان القذف مختلفا فيه هل هو حق للآدميين أو حق لله عز وجل، إذا قلنا أنه حق لله، هل يصح للمقذوف أن يقف أمام الحاكم يقول عفوت عنه، يتنازل؟ قال من ذهب إلى أن القذف حق لله عز وجل قال لا يجوز ولا يصح أن يسقط الحد، أن يسقط المقذوف الحد، لأنه ليس له. اسمعوا ما يقول الآن المصنف. نعم. وهل حد القذف حق لله تعالى أو للآدميين؟ على روايتين، إحداهما وهي الأظهر والأشهر وقاله الجمهور هو حق لآدمي، فعليه يسقط بعفوه عنه. يسقط بعدها ضموا كلمة الحد، أضيفوا له يسقط الحد بعفوه، إذا قلنا أنه حق للآدمين يسقط الحق بعفوه. نعم. قال القاضي وأصحابه لا عفوه عن بعضه، لا يقول أنا أسقط حد الجلد بدل أن يجلد 80 يجلد 40، قال ليس له ذلك. نعم. والثانية هو حق لله قدمها في الرعاية، وعليها لا يسقط بالعفو أو الإبراء، ولا يستوفيه إلا الإمام أو نائبه. إذا قلنا أنه حق لله لا يجوز لأحد أن يقيم حد القذف على القاذف إلا الإمام أو نائبه، لأن القاذف هذا إذا توفرت فيه الشروط كان حرا مختارا وقذف حرا محصنا يقال له هات البينة، فإن جاء بأربعة شهود أو أن المقذوف أقر ما جلدنا القاذف، وإن لم يأتي ببينة أقيم الحد على القاذف. وإذا قلنا هذا الحد لله عز وجل فلا يقيمه إلا الإمام، لأن الإمام إذا جلد إنما ينوي به هذا الحد. أما القاذف إذا قيل أنه هو له أن يستوفي الحد بنفسه فأنا يكون فيه تشف، إنما يصير إلى هذا القول من قال أن القذف حد للمخلوق. نعم. وعليهما لا يحد ولا يجوز أن يعرض له إلا بطلب، وذكره شيخ تقي الدين إجماعا. قال لا ابن تيمية رحمه الله قال أن هذا الحق حق للمخلوق بإجماع الناس رحمه الله. نعم. ويتوجه على الثانية وبدونه ولا يستوفيه بنفسه، ويتوجه على الثانية على الرواية أنه حق للمخلوق وبدون طلب، لأن اختلفوا فيه. إذا قلنا أنه حق لله فمن قذف حرا محصنا سواء طلب المقذوف إقامة الحد أو لم يطلب، فمن سمعه وبلغ الحاكم يستدعي القاذف، فإن أتى ببينا وإلا جلدناه. أما الذين يقولون أنه حق للمقذوف فإنه لا يقام الحد إلا بطلبه. إذا طلب من القاضي من الحاكم قال هذا أذاني في عرضي وقذفني، فله أن يقيم الحد إن لم يأتي ببينة، وإن لم يطالب فلا يقام عليه الحد. فعلى الثاني قال يقام عليه الحد بطلبه. نعم. ولا يستوفيه بنفسه خلافا لأبي الخطاب، وإنه لو فعل لم يعتد به. لو استوفاه بنفسه ما يعتد به، لأن الحد لابد من إقامة الحد عليه بنية إقامة الحد. قال لو استوفاه هذا ما يعني. قوله يسقطه أو يكون منه إبراء ليس له، إذا قلنا هذا الحد لله ليس له أن يسقطه، وليس هذا بالضرورة في كل حق لله عز وجل، فإن من حقوق الله عز وجل قد يكون إسقاط وقد لا يكون إسقاط، يعني له أن يسقط الحد وليس له أن يسقط الحد. أما الفواحش فهذه حق لله خالصة، فمن أتاها أو دعا إليها فإنه لا تسقط لا بموافقة أحد الطرفين ولا بكليهما. وفيه ما كان حدودا لله كالغش والخداع والتدليس والغبن في الأنكحة والبيوع، فلو اكتشف المشتري أن هناك غبنا أو غشا أو خداعا فيه حق لله، لكن لما كان هذا الغش يتعلق بفلان الذي اشترى أو بذاك الذي نكح فلانا فإن الحق إليه. إن أحب أن يترك الطلب له أن يترك الطلب، وإن طالب يعني له أن يسقط وله أن لا يسقط. نعم. وعلله القاضي بأنه تعتبر نية الإمام أنه حد. قال القاضي أبو يعلى قال لما أوجبنا إقامة الحد على الإمام ولا يصح أن يستوفيه المقذوف؟ قال لأن الإمام إنما يقيمه بنية الحج، وأما هذا المقذوف لو قلنا اجلده ما ندري هل يجلده بنية الحج أو للتشفي فلا نعلم. قال ما يقيمه إلا الإمام. نعم. وفي البلغة لا يستوفيه بدونه. نعم. فإن فعل فوجهان. نعم. وأن هذا في القذف الصريح وأن غيره يبرأ به، سواء على خلاف في المذهب كاعتبار الموالاة أو النية. قال هذا في القذف الصريح، لأن القذف سيأتينا منه كناية ومنه صريح، منه لفظ صريح ما يحتمل معنى آخر، ومن ألفاظ القذف ما هو كناية، يقول أنا ما أنا بزان وأمي شريفة وهكذا من الألفاظ مما يفهم السامع أنه يريد التنقيص والأذى بالطرف الآخر. قال هنا إنما يقام الحد إذا كان صريحا. نعم. وقذف غير المحصن كمن قذف مشركا أو عبدا أو مسلما له دون 10 سنين أو مسلمة لها دون 9 سنين أو من ليس بعفيف يوجب التعذير. قال هذا إن قذف من لا يصح قذفه ولا يعقل، والسامعون يكذبونه، كمن قذف مجنون أو صغير السن أو أحد الناس مما ليس بعفيف مشهور عنه بالفجور، هذا لا يتأذى بقذف الزنا. قال مثل هذا يعزر القاذف، وإن لم يجلد حد القذف يعزر، والتعزير تأديب، يضربه الحاكم أصواتا أو يسجنه أو يفعل به ما يفعل لأجل أن يتأدب. نعم، ردعا له عن ردعا له عن أعراض المعصومين وكفالة عن أذاهم، وكفا لهم، أصلحوها، وكفا لهم عن أذاهم. الذي يقوم يقيم الحد هو الحاكم. ثم قالوا إلا سيد العبد له أن يقيم الحد، حد القذف على عبده. نعم، فرع يحد أبواه وإن علوا بقذفه. يعني إذا الأب قذف ابنه وطالب الابن، قال الأب وإن على جده وجد جده قال يحد حد القذف. نعم، وإن نزل فقود، وإن نزل، إن علا وإن نزل، يعني وإن نزل لو رمى ابن الابن بالزنا كذلك. نعم، كالقود. فلا يرثه عليهما. نعم، وإن ورثه أخوه لأمه، وإن ورثه أخوه لأمه. بس قف على هذا، نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. فضيلة الشيخ حفظكم الله، أنا احتجت لبعض المال وأردت أن أشتري سيارة بالتقسيط الشهري ثم أبيعها لكي أحصل على المال، فهل في ذلك شيء؟ أي ما ينبغي، لا تفعل هذا، لأن هذا يسموه التورق، والتورق من الورق، والورق الفضة، أي إن شراءك السيارة لا لقصد هذه الآلة، إنما تقصد من وراءها الدراهم، فأنت تأتي تشتري البضاعة لأجل أن تبيعها فترهق بديون، البنك لا يقرض إلا بفائدة، والحمد لله لا يجهرون هنا بهذه ويضطرون إلى التحايل، يقول عندنا أسهم، عندنا سيارات، عندنا كذا، فلا تفعل هذا، والله عز وجل يسر لك، إن تركت هذه لله فالله يعوضك. نعم، فضيلة الشيخ، هل تجوز العمرة الواحدة عن شخصين؟ جائز، اللهم هدي ثوابها لأبي وأخي ومن شئت أشركهم في ذلك، ما في شيء. جزاكم الله.